مكاتبها من موجود عند الشراقيين أو حد. عند صدر الدين الشيرازي الدين شاتب ترى. ويرى واحد ماليزي عامل عندنا في دار العلوم عن المعتبر يعني البركات، ورسالة أحمد الطيب دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حددت هناك. بيقول لأن العام جزء، مش هيكون لسه مكلم في الجزئية والمركب والكلية، جزء الأخص وجودي يتضمن الوجود بالعدل، والجزء أعرف من الكون مش موجود قبله. وبعدين يجي المركب يبقى هو يدرك أولا، يبقى أعرف من وجه ما، والمركب يدرك بعد كده. والجزء يعني بدعت حاجتين، الأعم جزء الأخص، والجزء أعرف من الكل، لأن العلم بالكل يتوقف على العلم بالجزء من غير عكس. إدراك الجزء مش عايز الكل، لكن إدراك الكل يحتاج الاثنين. وجودي في إدراكين، إدراك معنى الوجود وأنني أنا موجود متصف به، ولا بيكلم كلامه بس كده. ده الكوشة الأول، اقرأ التأملات الأولى، وكتاب من أعظم الكتب. اكتب اسمه ديكارت عثمان أمين، والتأملات الأولى له برضه. التأملات دي ترجمة على الفرنسية كأنه بيألف، رجل متمكن عثمان أمين ده درس ده. وأيضا يعني مش بس كده، ان دي جزء من الاخص والاعام، مدام جزء من الاخص يبقى يدرك قبل، وليس ادراك الاعام متوقفا على الاخص، لكن ادراك الاخص متوقف على ادراك الاعام. وجودي يتضمن الحاجتين، لكن واحد منهم بس مطلق الوجود مش ضروري يتصل بيا، ما يعرفنيش، وليس العكس. وبعدين وأيضا يعني ترقي في الاستدلال، جاب حتة فلسفية بس ما دخلش مع الفلسفة قوي. وأيضا فالفيض من المبدأ الفياض، ما قالش بقى إذا كان المبدأ الفياض ده هو بتاع أفلاطون ولا بتاع الأفلاطونية المحدثة، وإن كان في ريحة الأفلاطونية المحدثة. واضح يا سادة؟ يعني ايه العقول والعشرة وبعدين الموجودات والى اخره. وايضا فالفيض من المبدأ الفياضي عام للخصوصية، تيجي بعدين، لانه بناء على مذهبهم والقاعدة بتاعتهم في كتاب. انت اسم حضرتك ايه؟ هو انت صاحبة الفيمينيزم؟ طب قولي لزميلتك بتاع الفيمينيزم ان فيه تعريف جيد في كتاب لواحد مصري اسمه كان محرف الاهرام ومات من سنتين، خشبة، ايه خشبة؟ سامي خشبة، تعريفات فكرية او حاجة زي كده. واذا ما كنتوش انا اجيبه لها، تصور الفصل ده فيمينيزم. وأيضا في بعض القواميس الإنجليزية أجيبه لها، هي بتقرأ إنجليزي وتصوره بس تفكريني أو هي تفكر. وأنا قلت توجهت إليك ليه؟ ليه كتاب اسمه التيار المشائي في الفكر الإسلامي، اقريه عشان تفهمي نظرية الفيدي. أول مرة شفت علي سامي النشار، عارفين علي سامي النشار اللي هو نصير علم الكلام، أنا شيخ الأشاعرة في مصر. فأول مرة شفته في غرفة المعيدين بدار العلوم القديمة في المنيرة،